يقول السائل: هل يجبر الزوج أن يخترع من زوجته، أن تخترع منه زوجته؟ لا، محل تفصيل، هذا عند القضاء، لعله يسلم. وفق الله جميعا.